الطويل، ونسأل الله عز وجل يعني يمتعنا ببقائك ويخدم بعلمك الأمة إن شاء الله. يعني تجاربك في الحياة كثيرة وخبراتك أكثر، بماذا تحب أن تتكلم ونحن الآن في ختام هذه الحلقة من هذه الخبرات الطويلة في الحياة؟ هو طبعا لا شك أن مناحي الكلام كثيرة، نعم، لكن فيما يخص هذه الحلقة حقيقة أنا يعني أدعو أبناء العربية نعم وأبناء الإسلام، لأنهم حكم كونهم مسلمين قطعا لابد أن يكونوا غيارة على العربية، نعم، حكم كونهم مسلمين على الأقل أن يفهموا ما عندهم، أن يعرفوا بضاعتهم. نعم، لأن أحس الآن وأنا أتألم هنالك جهل كبير، ثم هذا الجهل أدى إلى كره للنحو وعدم ألفه، وحتى الطلاب يعني إضافة إلى جهلهم لأسباب كثيرة يصرحون بعدم رغبتهم وعدم ميلهم. هم لو عرفوا ما عندهم لأحبوه حبا شديدا، لو عرفوا ما في العربية من أسرار بيانية جميلة ومن فن جميل يعني لكان أحبوها حبا شديدا. يعني وعند ذلك تأكد يعني سيرون أن ما في اللغات الأخرى لا شيء بالنسبة إلى فن العربية وسعتها ودقة معانيها وجمالها، الدقة هاي العظيمة والحرية في التعبير التي فيها يعني لا يتصور، أمر لا يتصور مذهل. فيعني أتمنى أولا معرفتهم بالعربية هذا، ثم أيضا أن يلتصقوا بالقرآن الكريم ليعرفوا ما فيه، على الأقل أنا ما أقول يعرفوا الإعجاز، لكن على الأقل يعرفون طرف من فنون التعبير والبصر بالتعبير، هذا التعبير الذي يعني أبدا لا يدور، يعني أبدا لا يمكن أن تتخيله ولا يمكن أن تتصوره أبدا، لا يدور في يعني دقة عجيبة وبيان في غاية الرفعة والسمو. عموما دكتور احنا شاكرين لك على